يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة بعوض؟ كان يقول لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا أكفلك إيش؟ لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا بأس بذلك، لو قال اكفلني أو اقترض لي وأعطيك كذا وكذا ما في معنى، لأن هذا في مقابل الجاه والتعب، نعم، والتضمن، لأنه ضامن أيضا، نعم.